دربي ما تبلاش طبيبي في بعدك وحشني يا حبيبي في دربي ما تبلاش طبيبي في بعدك وحشني يا حبيبي في دربي ما تبلاش طبيبي جرحتني عملك جرحت قلبي ويا الأحزان اتجل اتجل اتجل جليت جليت جليت يا اللي ربك نفسه يا بيت ما حدش يسأل فيه اللي ربك نفسه يا بيت ما حدش راح يسأل فيه واللي تتجلى عليه تتجلى زي الشبلة العربية المطربات يا شباب العربية المطربات على الشارع طلع يا شباب Thank you. الوحدة والتسليم لسه ما هوش ضعيف لسه ما هوش ضعيف وحدة التسليم والوحدة والتسليم لسه ما هوش ضعيف لسه ما هوش ضعيف عايشنا نرجع زي الزمان كل الزمان ارجع يا زمان عايشنا نرجع زي الزمان كل الزمان ارجع يا زمان ولا انجرح ولا شاب ترجع هاتني قلبي مدام ولا حب ولا انجرح ولا شاب ترجع بلاش على ولا بس عليها الطلعه حجيب ابو ياسر ثاني ياسر خد طلعه بخليها تصف السعادة بعدها علي يكفيني انا زجيت المية بتكفيني. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا كان لازم اخد اللي بيكفيني انا زجيت المية بتكفيني. وشوف ازاي في الاخر بيكفيني بكل السعادة منعنا ولا علمنا علمنا حاسس. كان بالغرام مداريكي وحاسس، وكان كل أعمى يمشي وحاسس. كان بالغرام مداريكي وحاسس، وكان زي الأعمى يمشي وحاسس. خلينا كله مشاعر وحاسس، لغة العواطف علمنا. اغلى شيء عندي لا بيدك ولا بيدي بعادك اغلى شيء عندي لا بيدك ولا بيدي لكن طبع الزمان قاسي يا خضر لا بيدي طبع الزمان قاسي يا خضر لا بيدي أغلى شيء عندي لا بيدك ولا بيدي بعادك أغلى شيء عندي لا بيدك ولا بيدي لكن طبع الزمان قاسي بياخد ولا بيدي طبع الزمان قاسي بياخد ولا بيدي الزمن حطم وجداننا وموطننا كبر أمالنا الزمن حطم وجداننا وموطننا كبر أمالنا الزمن حطم وجداننا موطننا كبر أمالنا رح نعمل أهل زماننا اللي تحكينا تحكي رح نعمل اهل زماننا اللي تحكينا تحكي